قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد، وأن الجماعة شرط لصحتها. وقال الكاساني: ودليل شرطيتها أن هذه الصلاة تسمى جمعة، يعني فيها اجتماع، فيها جمع، فيها جمع، فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيها اعتبارا للمعنى الذي أخذ اللفظ منه. قال: ولهذا لم يؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلا جماعة، وعليه إجماع العلماء بداع الصناع، فهم قد اتفقوا على أنه لا بد من عدد في صلاة الجمعة، واختلفوا في قدره. وقد ذكر الحافظ فتح رحمه الله في هذه المسألة 15 قولا، وفيها أقوال عجيبة، حتى ذكروا فيها عدد أهل بدر، وذكروا فيها أشياء بعيدة عن الموضوع. ومن أقرب الأقوال 43. أما من قال لا تصح الجمعة إلا ب40 رجلا بالغين عقلاء أحرار مستوطنين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقال ابن قدامة: أما 40 فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها، وهو مذهب مالك والشافعي. فإن أقرب ما يحتج به لهذا القول حديث كعب بن مالك أن أسعد بن زرارة كان أول من جمع بهم في نقيع الخضمات، قيل له: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. والحديث رواه أبو داود، صححه النووي، حسنه بن حجر. لكن لا ينص على أن 40 شرط. أقاموا الجمعة، قيل: كم كنتم؟ قالوا: 40. يعني لو كانوا 30 ما كان أقاموها. إذن ليس هذا الحديث نصا في شرط 40، أنه يشترط 40. فقصار ما فيه أنها أقيمت 40، لكن ليس دليلا صريحا على أن الأقل من 40 لا تقام فيهم. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، جاء الحديث مرفوعا ب40، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط 40 لها، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. وقيل إن الجمعة تنعقد بثلاثة رجال سوى الإمام، يعني الإمام الرابع، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا، هذا الخطاب للمصلين، فاسعوا إلى ذكر الله. فقالوا: هذا جمع فاسعوا، وأقل الجمع ثلاثة، إذن ثلاثة معهم إمام. فطلب الحضور إلى الذكر بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، والإمام هو الذي يسعى لخطبته. فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله هو الخطيب الذي يخطب ويذكر الله ويذكرهم. هذا مذهب الحنفية. وقيل الجمعة تنعقد باثنين، خطيب ومستمع، والاثنين جماعة فيحصل الاجتماع. والجماعة تنعقد باثنين بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، إذن هي مثلها عند هؤلاء. وأن من ادعى خروج عن بقية الصلوات وأن جماعة لابد فيه من ثلاثة فعليه الدليل، هذا مذهب الظاهرية واختاره الشوكاني. وقيل الجمعة تنعقد بثلاثة، وهذا والله أعلم أقوى الأقوال، خطيب ومستمعان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. لاحظ، يعني هذا نص قوي في الموضوع. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. روى أبو داود بن خزيمة بن حبان وحسن الألباني. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك المعاصرين الشيخ بن باز بن عثيمين. قال شيخ الإسلام: وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهي إحدى الروايات عن أحمد. وقال الشيخ عبد العزيز في فتاوي: في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك ثلاثة: الإمام واثنان معه. فإذا وجد في قرية ثلاثة رجال فأكثر مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرا، لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعمهم. انتهى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانا ظهرا من أجل نقص العدد عن 40 على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، هذا بالنسبة للعدد، الراجح فيه والله أعلم ثلاثة.